السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. قل لي يا خالدي قفل المكلم، كيف هذا؟ شغل لي في الخلف وتكفي. أما بعد، شوفه في الخلف، شوفه خليه يقفله. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الأول من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثالث، والمقروء فيه هو فصول منتخبة في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري من كتاب النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح للعلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور. يلقب بشيخ الإسلام وشيخ جامع الزيتونة وبابن عاشور نسبة إلى جده الأكبر. المقصد الثاني تاريخ ولادته، ولد في جمادى الأولى سنة 96 بعد 200 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله علومه عن جماعة من علماء بلده، منهم جده لأمه عبد العزيز بو عتور، وعبد القادر التميمي، ومحمد النخلي، ومحمد النجار. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تلمذ له واستفاد منه جم غفير من طلاب جامع الزيتونة طبقة بعد طبقة، منهم ابنه محمد الفاضل ومحمد الشاذلي النيفر ومحمد الحبيب ابن الخوجة وآخرون. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، أوتي المصنف رحمه الله جودة في التصنيف وحسنا في التأليف، فخلف وراءه عدة تأليف تدل على علم نافع واطلاع واسع، منها تفسيره الشهير التحرير والتنوير، وكشف المغطى، ومقاصد الإسلام، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، وكتابه النظر الفسيح، والذي بأيدينا منتخب منه. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 94 بعد 300 والألف، وقد كمل له من العمر 98 سنة، ورحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب: النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح. فقد حملت هذا الاسم نسخة الكتاب الخطية المحفوظة لدى ورثته، كما أنه طبع في حياته به. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه، طبع هذا المصنف منسوبا في حياة محمد الطاهر بن عاشور إليه، ولم يدعه أحد سواه، فنسبته إليه ثابتة لعدم نكيره ذلك، ولا ادعاء أحد سواه أنه له. المقصد الرابع والمقصد الثالث: بيان موضوعه. هذا الكتاب نكت لطاف وتنبيهات ظراف على مواضع مشكلة ومواطن مبهمة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، اعتنى فيه بإبداء لمحات على تلك المواطن التي لم يشف فيها السابقون قليلا، أو تجاوزها قلم كان عند بلوغها كليلا. فهو ليس شرحا لجميع ألفاظ البخاري، بل مخصوص بالمشكلات. المقصد الرابع: ذكر رتبته. إن هذا الكتاب مع صغره بالنسبة إلى شروح البخاري، إلا أنه مشتمل على عيون من الفوائد لم يسبقه إليها سابق من شراح الصحيح، وفيه الإيراد على محال لم يتطرق إليها أحد قبله بالنظر المليح. وبخصوص كتاب التفسير، فإن فيه أشياء تزيد على كتابه التحرير والتنوير، الموضوع أصلا في تفسير القرآن الكريم، فمباحثته لإشكالات البخاري حملته على إبداء معان فيه لم تذكر في كتابه المخصوص بالتفسير المعروف بالتحرير والتنوير. المقصد الخامس: توضيح منهجه. اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بنقل سياقات البخاري المحتاج إليها دون جميع نصه، وربما اختصر ذلك متابعا ترتيب صحيح البخاري كما هو، فيورد ما يذكره منه ثم يتبعه بالبحث والمناقشة. وإذا كان الحديث المشتمل على موطن الإشكال متكررا في البخاري فإنه يعلق عليه في أولى الأبواب منه. فإذا كان الحديث في كتاب وآخر وثالث وهلم جرا فإنه يخص التعليق بالموضع الأنسب فيما يراه من أبواب البخاري التي الحديث بها أولى. فمثلا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم أورده البخاري في كتاب بدء الخلق وفي كتاب الطب والمرضى، فاختار ابن عاشور التعليق عليه في الموضع الذي أورده من كتاب الطب لأنه عنده بذلك الموضع أولى. مقصد السادس العناية به اقتصرت العناية بهذا الكتاب مع جلالته على طبعه مرتين، إحداهما في حياته والأخرى بعد وفاته، وأمثلها مما هو موجود بأيدي الناس طبعة دار سحنون، وهو كتاب نافع لا ينبغي أن يغفله طالب العلم أبدا. وسترون ما فيه من بعض عيون الفوائد فيما جرد هاهنا من كتاب التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه النظر الفسيح كتاب التفسير: اصطلح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير على أن يخرج في تفسير كل سورة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف في معاني بعض الآيات أو في أحكامها ونسخها أو في أسباب نزولها. وربما افتتح كل سورة بتفسير غريب كلماتها على حسب القراءة التي كان يقرأ بها البخاري، وهي قراءة عاصم بن أبي النجود، وربما ذكر قراءة غيره ولا يلتزم في ذكر كلمات القرآن ترتيب مواقعها من الآية. وقد اعتمد في تفسير غريب اللغة على أقوال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري اللغوي، وكل ما لم يعزه فهو عن ابن عباس، ولذلك يكثر أن يقول وقال غيره من دون أن يتقدم ذكر ابن عباس. واعتمد في تفسير المعاني على ما يروى عن ابن عباس غالبا من رواية السدي وعطاء وعلي بن أبي طلحة، ولم يتقص القراءات ولا ذكر الاختلاف بين القراء إلا نادرا. هذه الديباجة التي جعلها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي ما يرومه من البيان للمواضع المشكلة في كتاب التفسير هي بمنزلة المدخل إلى فهم تصرف البخاري في كتاب التفسير، وقد أوجز فأحسن الجمع رحمه الله تعالى، فإنه أشار أن البخاري يعمد إلى تخريج ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف في معاني بعض الآيات أو في أحكامها ونسخها أو في أسباب نزولها في تفسير كل صورة يذكرها. وهذه الصحة المذكورة باعتبار الوصل، فإن البخاري قد اشترط في الموصولات أن تكون على شرط الصحة، وأما في التعاليق فإن البخاري رحمه الله تعالى قد يعلق الضعاف في باب التفسير خاصة أكثر من غيره، لأن باب التفسير من باب النقل العام الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، فما روي فيه على وجه مضعف فإن الاسترواح للتضعيف إنما هو على جهة المسامحة في نقد المروي، وإلا فإن الصحابي أو التابعي إذا تكلم في تفسير آية فالأصل أنه إنما يتكلم في لسان العرب، واللغة لا يحتاج فيها إلى نقل خاص باتفاق الأمم جميعا، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين. ومن هنا توسع أهل العلم ومنهم البخاري في نقل أشياء لا تثبت أسانيدها بالنظر إلى الأفراد عن بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم في باب التفسير. والمقصود أن تعلم أن الصحة التي اصطلح عليها البخاري هي ما يتعلق بالوصل دون المعلقات، وهذا شيء معلوم في طريقته رحمه الله تعالى. ثم ذكر ثانيا أن البخاري ربما افتتح كل سورة بتفسير غليب كلماتها على حسب القراءة التي كان يقرأ بها البخاري، وهي قراءة عاصم بن أبي النجود، وربما ذكر قراءة غيره، ولا يلتزم في ذكر كلمات القرآن ترتيب مواقعها من الآية. فالبخاري رحمه الله تعالى يجعل فاتحة تفسير كل سورة بيان معاني غريب كلماتها، وربما التزم ترتيب الكلمات بحسب ورودها في الآيات وربما لم يجري على ذلك، وهو رحمه الله تعالى يوردها كثيرا على نسق قراءة عاصم بن أبي النجود، وربما ذكر قراءة غيره. وهذا الاستكثار من إيراد الأحرف على هذه القراءة حمل المصنف على القول بأن قراءة البخاري هي قراءة عاصم، وهذا إنما هو شيء يظن ظنا ولا يقطع فيه إن لم ينقل عنه ما يحمل على الجزم به. وما ينقله البخاري رحمه الله تعالى من الأحرف التي هي على قراءة عاصم قد تكون وفق قراءة غيره، فالجزم بذلك فيه نظر. ثم ذكر ثالثا أن البخاري يعتمد في تفسير غريب اللغة على أقوال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري اللغوي، فهو رحمه الله تعالى يعول في طبقة الصحابة على ابن عباس لكثرة المنقول عنه في تفسير الغريب، فإن أكثر الصحابة المفسرين للغريب هو ابن عباس رحمه الله تعالى، ثم ورث هذا عنه صاحبه مجاهد الذي صح عنه عند ابن جرير وغيره أنه عرض المصحف 3 عرضات على ابن عباس يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. ومثله في التابعين قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثم وراء هؤلاء طبقة متأخرة وهو أبو عبيدة معمر المثنى البصري صاحب مجاز القرآن، فإن البخاري قد أخذ من كتابه كثيرا وعول عليه، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ثم ذكر أن كل ما لم يعزه البخاري فهو عن ابن عباس، ولذلك يكثر أن يقول وقال غيره من دون أن يتقدم ذكر ابن عباس، فما جاء في البخاري مبهما في كتاب التفسير وقال غيره من دون أن يتقدم ذكر ابن عباس فالمراد به ابن عباس، وهذا محله إذا لم يتقدم ذكر لغير ابن عباس، فإن في البخاري مثلا في التفسير منه وقال قتادة كذا وكذا ثم قال وقال غيره أي غير قتادة، لكن إن لم يتقدم في الباب ذكر لأحد ثم قال البخاري وقال غيره فالمراد بذلك ابن عباس، وإنما جعل الإضمار الدال على الإبهام راجعا إلى ابن عباس لكثرة ما جاء من النقل عنه في غريب القرآن كما تقدم. ثم ذكر رابعا أن البخاري اعتمد في تفسير المعاني فوق الألفاظ المتعلقة بالغريب على ما يروى عن ابن عباس غالبا من رواية السدي وعطاء وعلي بن أبي طلحة، فعمدة البخاري في المنقولات عن ابن عباس هو من تفاسير هؤلاء، لأن هؤلاء ممن شهر بالنقل عن ابن عباس، إما بواسطة كالسدي، فإن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي لا يروي عن ابن عباس، وإنما يروي عن أشياخه عن ابن عباس، وهذا كثير في تفسيره، بل جل تفسير السدي هو عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية في مقدمة أصول التفسير. وأما عطاء فإن عطاء من أصحاب ابن عباس الذين حملوا التفسير عنه، وهو عطاء بن أبي رباح، فما في البخاري في التفسير من رواية عطاء عن ابن عباس فهو عطاء بن أبي رباح، وكذلك معلقاته عنه، فأكثرها أو فكثير منها من رواية عطاء عنه، إلا موضعا مشكلا تنازع فيه أهل العلم، وهو خبر ابن عباس في تفسير سورة نوح في هؤلاء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فعبدوهم، إلى آخر الأثر المعروف الوارد في كتاب التوحيد لإمام الدعوة في باب من تبرك بحجر أو شجر. فإن عطاء الراوي عن ابن عباس في هذا الحديث اختلف فيه على قولين، أحدهما أنه عطاء بن أبي رباح، والثاني أنه عطاء ابن أنه عطاء الخراساني، والأشبه والله أعلم أنه عطاء الخراساني، وأن البخاري لم يخرج عنه في الصحيح إلا هذا الموضع. ثم ذكر أن من مآخذ وطرق الرواية عن ابن عباس عند البخاري في معلقاته رواية علي بن أبي طلحة، ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نسخة شهيرة رواها معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي لم يسمع من ابن عباس، وإنما حمل التفسير عن أصحابه كمجاهد وغيره عنه، فللعلم بالساقط وأنه ثقة قال بصحتها جماعة من أهل الحديث. والصحيح أن رواية علي عن ابن عباس وإن كانت منقطعة إلا أنها مدرجة في اسم الموصول مقبولة عند أهل التفسير والحديث، إلا أحرفا يسيرة أنكرت على علي بن أبي طلحة لمخالفتها لرواية الثقات الأثبات من أصحاب ابن عباس. ثم ذكر خامسا أن البخاري لم يتقص القراءات، ولا ذكر الاختلاف بين القراء إلا نادرا، لأن القراءات ليست مقصودة في التفسير لذاتها، وإنما تقصد لغيرها، وهي تضمنها معنى زائدا مفيدا في وهو تضمنها معنى زائدا في التفسير، فإن خلت من هذا القصد فإن إدخالها في كتب التفسير لا معنى له، ومحلها عند إرادة الجمع والتنويع كتب القراءات، والمحتاج إليه منها في كتب التفسير هو ما كان على حرف يفيد معنى لم تفده القراءة الأخرى. نعم. أحسن الله عليكم. باب وقع فيه قوله: راعنا من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا. سكت الشارحون عنه، وهذه الجملة لم تضبط في النسخ الصحيحة بوضوح، فقوله إذا أرادوا أن يحمقوا هو بتشديد الميم، أي أن ينسبوه إلى الحماقة، فالتفعيل هنا للنسبة. وقوله قالوا راعنا يجوز في راعنا التنوين، أي أنه اسم فاعل من الرعن بفتح العين وهو الحمق وفعله مثلث. ويجوز عدم التنوين إما على أن الألف التي في آخره حرف لمد الصوت على أنه منادى محذوف حرف النداء، أي نووا نداءه بيا راعنا، أو على أن الألف للوقف على التنوين المنصوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الإشكال الأول الوارد في كتاب التفسير من صحيح البخاري، وهو مجيء هذه القراءة المنونة لا تقول راعنا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشارحين سكتوا عنها، وهو يريد بذلك شراحا مخصوصين نبه عليهم في موضع آخر من تفسيره، منهم ابن حجر والعيني والكوراني، وسيأتي ذلك فيما يستقبل. وبين أن هذه الجملة لم تضبط في النسخ الصحيحة بوضوح، أي لم يبين وجهها هل هي منونة أم غير منونة. والمحفوظ في النسخ العتيقة من البخاري هو التنوين، ومن هنا وقع الإشكال. وقد تطلب المصنف رحمه الله تعالى حل هذا الإشكال في هذه القراءة التي وقعت على هذا النحو، وهي قراءة الحسن البصري رحمه الله تعالى. وحاصل ما ذكره هو وغيره أن هذا الحرف راعنا له ضبطان اثنان: الأول أنه منون قالوا راعنا، وفي وجه هذا الضبط قولان اثنان، وفي وجه هذا الضبط ثلاثة أقوال. القول الأول أنه اسم فاعل من الرعن بفتح العين وهو الحمق، وفعله مثلث أي بكسر أي بفتح العين وضمها وكسرها، فيقال رعنا ورعنا ورعنا. والوجه الثاني، وهذا الوجه هو الذي ذكره المصنف، والوجه الثاني أنه صفة لمصدر محذوف أي لا تقول قولا راعنا أي قولا ذا رعونة. وهذا الوجه ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد جاء عن الحسن البصري صاحب هذه القراءة عند ابن أبي حاتم ما يدل على إرادة ذلك، فإن الحسن فسره بالسخرية من القول، فعلى قراءته وما ذكره في معناه أي لا تقول قولا ذا رعونة تسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم به. والوجه الثالث أن يكون القول قد ضمن معنى التسمية، والمعنى لا تسموا نبيكم راعنا، والراعن هو الأحمق، والأرعن مبالغة فيه. ذكر هذا الوجه احتمالا ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. والضبط الثاني راعنا بلا تنوين كما هو قراءة الجمهور، فعل أمر من المراعاة، ونهوا عن ذلك لأحد شيئين، أحدهما لما فيه من التشبه بالكافرين من اليهود في مقالهم وأفعالهم، ذكره العيني رحمه الله، والثاني لما تقتضيه هذه الكلمة من المساواة بين الجانبين، فكأن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم المراعاة وهو يسألهم ذلك، فنهوا لأن الواجب عليه هو البلاغ، والواجب عليهم الطاعة والاتباع. ذكر هذا الوجه ابن حجر رحمه الله تعالى. وبما ذكر من هذه الوجوه يتبين وجه كل ضبط من الضبطين المنقولين في هذا الحرف. ثم بين المصنف آخرا أنه يجوز عدم التنوين للمنون، وهذا توجيه لترك التنوين فيما هو منون عند البخاري في هذه القراءة، فذكر أنه إما أنه على الألف التي في آخره حرف لمد الصوت على أنه منادى محذوف حرف النداء، أي نووا نداءه بيا راعنا، أو على أن الألف للوقف على التنوين المنصوب، فإذا وقف على التنوين المنصوب نطق به ألفا لا تنوين، نعم لا تنوينا، نعم. أحسن الله إليكم. باب سيقول السفهاء إلى آخره في حديث البراء رضي الله عنه أنه صلى أو صلاها صلاة العصر، هكذا ثبت بأولى للشك، فقيل الشك من الراوي انتهى، ويتعين أن يكون الشك من أبي نعيم الذي سمعه من زهير بن معاوية، لأن هذا الحديث ثبت في كتاب الإيمان من رواية عمرو بن خالد عن زهير بلفظ، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، فمعنى الشك هنا أن أبا نعيم شك في لفظ البراء بين أن يقول بين أن قال وأنه صلى صلاة العصر، وبين أن قال وأنه صلاها صلاة العصر على الإضمار قبل المعاد، والشك من أبي نعيم احتياط في لفظ الراوي، وإلا فإن الأظهر أن يكون وأنه صلى صلاة العصر. بين المصنف رحمه الله تعالى أن أو التي وقعت في هذا الحديث وهو أنه صلى أو صلاها صلاة العصر للشك، ثم بين مأخذ الشك ومورده من الرواة، وأنه يرجع إلى أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، فإن أبا نعيم حدث بهذا الحديث عن زهير بن معاوية على هذا الوجه من الشك، ورواه البخاري من رواية عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية ليس فيه الشك، فقطع بهذا أن الشك هنا من أبي نعيم، شك في لفظ البراء بين أن قال وأنه صلى صلاة العصر، وبين أنه قال وأنه صلاها صلاة العصر، ويدل على تعليق وهم الشك بأبي نعيم الفضل بن دكين أن أحمد بن حنبل رواه في مسنده من حديث الحسن بن موسى عن زهير بن معاوية به على الوجه الذي رواه عمرو بن خالد، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر دون شك، فالشاك هنا هو أبو نعيم الفضل بن دكين، وحمله على الشك الاحتياط في لفظ الراوي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فمن موجبات الشك عند نقلة الأخبار الاحتياط في لفظ الرواية، فإنه إذا أراد أن يحتاط في نقل ما روى وتردد في حرف منه جاء بما يدل على الشك. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأظهر أن يكون وأنه صلى صلاة العصر، وهذا الذي جعله أظهر هو باعتبار روايات البخاري المشهورة في هذا الموضع، لكن وقع في رواية ابن السكن وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر على هذا الوجه. وقد صوبه ابن سعادة في نسخته الشهيرة، والقاضي عياض اليحصبي في كتاب المشارق، ومال إليه ذاكرا ذلك عنهما عبد الرحمن الفاسي في تشنيف المسامع. نعم. أحسن الله إليكم. باب: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقع فيه قوله قال أبو عبد الله: مات بكير قبل يزيد. المقصود التنبيه على أن بكيرا مات قبل شيخه يزيد، وليس لذلك فائدة غير هذه تتعلق بمعنى الحديث أو بسنده. ولعل هذه الجملة أخبر بها الفربري بعض من روى عنه عن البخاري فأثبتها الراوي هنا، وهي لا توجد في غير رواية المستملي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن هذه الجملة الواقعة في صحيح البخاري في هذا الباب قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد، أن المقصود منها التنبيه على أن بكيرا مات قبل شيخه يزيد. فبكير هذا هو بكير بن عبد الله الأشج، ويزيد هو يزيد بن أبي عبيد. وقد مات بكير سنة 20 و100، وقيل قبلها أو بعدها، ومات شيخه يزيد سنة 47 أو 46 بعد 100. ومقصود البخاري رحمه الله تعالى من ذلك ألا يتوهم أن في السند قلبا لتقدم وفاة بكير، فيظن أن بكيرا لقدم وفاته هو الشيخ وأن يزيد هو الراوي عنه، فأراد التنبيه بذلك، وهي في رواية المستملي عن الفربري عن البخاري رحمه الله تعالى. وكونها مدخلة أثبتها الراوي في نسخته من صحيح البخاري ثم شاعت فيه نظر، بل الأصل كونها من كتاب البخاري من كلامه. والبخاري رحمه الله تعالى دقيق التصرف لطيف الإراد، فقد يذكر كلاما يظن من لا معرفة له أنه لا مدخل لإراده في هذا المحل، وهذا يفعله في كتبه عامة. فإن أبا عبد الله البخاري كان لا يتوسع في العبارة، وإنما يستملح في الإشارة، ومن هذا الجنس ما رواه في كتاب القراءة خلف الإمام بسنده عن زرارة ابن أوفى قال: رأيت عمران بن حصين يلبس الخز. وهذا الأثر لا وجه لإراده في كتاب القراءة، لأنه لا تعلق له بالإمام بهذه المسألة، والبخاري رحمه الله تعالى لم يرد ذلك، وإنما أراد إثبات لقي زرارة لعمران وأخذه عنه، فأورد هذا الأثر وإن كان متعلقا باللباس لإثبات اللقي. نعم. أحسن الله إليكم. باب: والذين يتوفون منكم، وقع فيه قوله فالعدة كما هي واجب عليها، أي لم تنسخ بوصية سكن الحول، ولكن زيد عليها حكم الوصية بالسكنى، فإن الزيادة على النص ليست نسخا كما هو قول الجمهور وهو الحق خلافا للحنفية. وقوله قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، أي نسخت آية وصية لأزواجهم سكناها عند أهلها في مدة العدة، فتعتد في بيت زوجها إذا أوصى لها ورضيت، أو لا تقبل فتخرج فتعتد حيث شاءت. فسمى هذا نسخا بناء على أن الزيادة على النص نسخ، إذ ليس الاعتداد عند أهلها بثابت بنص، ولكنه مجرد عمل، أو لأنه لما أقره عمل المسلمين تقرر حكما فنسخ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين، أحدهما مقطوع والآخر موقوف. فأما الأول فهو قوله فالعدة كما هي واجب عليها، وهذا عند البخاري موصول من كلام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله صاحب ابن عباس، بين أن العدة المضروبة في قول الله تعالى في حق من توفي عنها زوجها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أنها محكمة لم تنسخ، وإنما زيد عليها في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فذكر أن الآية الثانية اشتملت على زيادة ببيان حكم الوصية بالسكنى، وأن المرأة عليها عدة واجبة إذا توفي عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة، وعليها كذلك السكنى في بيت زوجها على التخيير في ذلك. ولم يرد مجاهد كما ذهب إليه ابن حجر والعين وغيرهما أن الآية آية العدة أنها ناسخة لآية الوصية بالسكنى، وإن كان بينهما تقديم وتأخير في السياق، بل ظاهر كلام مجاهد أن الآيتين محكمتان، وأن كل واحدة منهما تشتمل على معنى كما بينه المصنف، فقال أي لم تنسخ بوصية سكنى الحول، فالعدة باقية عليها، ولكن زيد في الآية الأخرى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، زيد فيها حكم الوصية بالسكنى. وبين المصنف مأخذ هذا، وهو أن الزيادة على النص ليست نسخا كما هو قول الجمهور، والمراد بالزيادة على النص أن يرد نص شرعي يفيد حكما، ويرد نص شرعي آخر يتضمن الزيادة عليه. فمذهب الحنفية أن الزيادة على النص نسخ، ومذهب الجمهور أنها ليست نسخا باضطراد، بل قد تكون نسخا أو بيانا لمجمل أو تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق بحسب القرائن التي تحف بالخبرين. ثم ذكر المصنف الأثر الثاني وهو موقوف عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية أي وصية لأزواجهم سكناها عند أهلها في مدة العدة فتعتد في بيت زوجها إذا أوصى لها ورضيت أو لا تقبل فتخرج فتعتد حيث شاءت، وسمى هذا نسخا بناء على أن الزيادة على النص نسخ، وهذا قول غريب من رجل ذكي بصير، إذ كيف يحمل اصطلاحات المتأخرين على كلام المتقدمين؟ فإن النسخ بالمعنى الذي استقر عند الأصوليين ليس هو الواقع في كلام الصحابة والتابعين، كما بيّن ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فقد يجري اسم النسخ على لسان الصحابة كابن عباس والتابعين فمن بعدهم لا يريدون به المعنى الذي استقر عليه الاصطلاح، بل يريدون به تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان المجمل. فتسمية ابن عباس هذا نسخا بناء على أصل وضعه اللغوي، وهو تخلف بعض الأفراد فيه بالرفع، وهو تخلف بعض الأفراد فيه بالرفع للحكم، وقد يكون هذا التخلف تخصيصا أو تقييدا أو بيانا أو نسخا. ثم ذكر أن اعتداد المرأة عند أهلها الذي جاءت الآية ناسخة له، لأن الآية فيها أن المرأة تعتد في بيت زوجها، بيّن أن الاعتداد عند أهل المرأة ليس بثابت بنص، ولكنه مجرد عمل، أو لأنه لما أقره عمل المسلمين تقرر حكما فنسخا. ومقصوده ليس الاعتداد عند أهلها بثابت بنص أي بقول، وإنما فيه العمل. وإن أراد بالنص ما يشمل المنقول فيدخل فيه الأقوال والأفعال ففيه نظر، فإن تفسير ابن عباس للآية كان ببيان ما عليه الناس في العهد النبوي، وأن المرأة كانت تعتد عند أهلها، ثم جاءت الآية في التخيير لها بين الاعتداد عند أهلها أو في بيت زوجها، فيكون من جنس الإقرار النبوي، فإنما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه نكير، فهو من السنة الإقرارية، كما قال ابن عاصم في ملتقى الوصول: قسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار، فلا يحتاج بعد لقوله أو لأنه لما أقره عمل المسلمين تقرر حكما فنسخ، لأن عمل المسلمين الذي يكون حكما وهو إجماعهم لا يقع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الواقعة بحسب الأثر المنقول عن ابن عباس كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. باب أن يود أحدكم، وقع فيه قوله قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. كان مما شاع عندهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا كلمة الله ورسوله أعلم، كناية عن عدم علم المسؤول بما سئل عنه، كما ورد ذلك في أخبار كثيرة منها حديث خطبة حجة الوداع، فلعل سبب غضب عمر رضي الله عنه من جوابهم بها أنه كان يرى تلك الكلمة لا تقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا وترقبا للعلم المعصوم. فأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه لجواب المسؤول بها، لأنه إن كان يعلم فليقل، وإن كان لا يعلم فليقل لا أعلم. ووجه عدم الاكتفاء منهم بها أن فيها احتمالا أن يكون المجيب يعلم علما في شأن ما سئل عنه، ولكنه يجوز على نفسه الخطأ، فلذلك رام عمر منهم الصراحة بالعلم على ما هو عليه أو بعدم العلم. وبدون هذا لا يظهر وجه للغضب، وسكوت الشارحين عنه من العجب. فقد نقل عن أبي الريحان البيروني العالم الرياضي أنه قال إن كلمة الله أعلم لا تدل على سابق في العلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير ما ورد في هذا الحديث من غضب عمر ببيان موجبه، فبين أن موجب غضب عمر أنه كان يرى أن تلك الكلمة لا تقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا وترقبا للعلم المعصوم، أي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترقبا أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم من علمه المعصوم بوحي الله ما يكون بيانا لما سأل عنه. فأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه لجواب المسؤول بها، لأنه إن كان يعلم فليقل، وإن كان لا يعلم فليقل لا أعلم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس من علم منكم علما فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وكان هذا هو أدب المسلمين، إلا أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وذكر أنه لا يظهر وجه للغضب بدونه، وتعجبه من سكوت الشارحين عنه أنه من العجب، واستنصاره بما نقله عن أبي الريحان البيروني أن كلمة الله أعلم لا تدل على سابق في العلم، ففيه نظر، بل أشبه والله أعلم أن عمر رضي الله عنه غضب لأن الجواب الذي أجاب به يخالف مراده، فإنه سألهم ليستظهر ما عندهم من العلم، فكأنه يقول لهم قولوا على وجه ما تظنون، فيكون هذا الحرف فيما ترون هذه الآية صوابه فيما ترون هذه الآية، أي فيما تظنون أن هذه الآية نزلت. والذي يدل على هذا شيئان اثنان، أحدهما ما وقع عند عبد بن حميد وابن المنذر في هذا الحديث أن عمر قال إني لأعلم أن الله أعلم، ولكن إنما سألت إن كان عند أحد منكم علم وسمع فيها شيئا أن يخبر بما سمع. وهذا الوجه يوهم أن الضبط ترون، لأنه ذكر اسم العلم، والعلم إنما يكون المناسب له من الفعل هو ترون لا ترون، لكنه ليس على حقيقته هنا، والموجب لذلك الوجه الثاني، وهو أن رواية الصحيح أن رواية هذا الأثر عند البخاري تتمتها أن ابن عباس قال: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر له: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال: ضربت مثلا. قال عمر: لمن؟ قال: لعمل. قال: أي عمل؟ قال ابن عباس: عمل، إلى آخر ما جاء في الأثر. فهذا يدل على أن عمر أراد أن يتكلموا فيها بما يظنونه في معناها، لأنه أقر ابن عباس على قوله: في نفسي منها شيء، أي أقوله بحسب ما يظهر لي من الاستنباط والاستدلال، لا أن عنده علم يقيني فيها، فأقره عمر على ذلك. وبهذا تتلف هذه الزيادات مع المعنى الصحيح، وأن عمر غضب عليهم لأنه أراد منهم أن يتكلموا فيها استنباطا واستدلالا، وهم أجابوه بغير مراده. وأما قول المناوي رحمه الله تعالى أنه غضب لأنه من جعل الجواب ذريعة إلى عدم إخباره عما سئل وهو يعلم، أي أن الصحابة كانوا يعلمون لكن امتنعوا من الإجابة وقالوا الله أعلم، يجعل ذلك مانعا من جوابهم، ففيه نظر. والأظهر والله أعلم باعتبار ما ذكر آنفا أن ضبط هذا الحرف فيما ترون، ولو قدر أن ضبطه ترون فإنه يكون لا على وجهه من العلم المحقق بل على الظن الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. باب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيه قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية هي سرية الأنصار، وقد ذكر المؤلف حديثها في كتاب المغازي عن علي بن أبي طالب. ومعنى قول ابن عباس يحتمل أنها نزلت حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية ليطيعوه، فيكون هذا الأمر هو الذي دفعه إلى أمر جيشه أن يطيعوه بأن يدخلوا النار التي أوقدها، فيكون قوله تعالى وأولي الأمر منكم هو المقصود الأول، ويكون قوله فإن تنازعتم تنبيها على ما سيقع بينهم وبين أميرهم. ويحتمل أن الآية نزلت بعد أن رجعت السرية وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به أميرهم، فيكون قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كالمقدمة، لئلا يظن أحد أن الأمر بالطاعة قد نسخ، ويكون المقصود منها هو قوله فإن تنازعتم إلى آخره. ويكون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في معروف بيان لمعنى فردوه إلى الله والرسول في هذه الجزئية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا احتمالين يتطرقان إلى قول عبد الله بن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. أولهما أن تكون الآية نزلت قبل خروج السرية، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة على السرية نزلت هذه الآية لأمرهم بأن يطيعوه، فيكون قوله تعالى وأولي الأمر منكم هو المقصود الأول، أي فيه الأمر بطاعة المولى عليهم وهو عبد الله، ويكون قوله فإن تنازعتم تنبيها على ما سيقع بينهم وبين أميرهم، والثاني أن تكون الآية نزلت بعد أن رجعت السرية وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به أميرهم، فيكون قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كالمقدمة، لئلا يظن أحد أن الأمر بالطاعة نسخ ويكون المقصود منها فإن تنازعتم إلى آخره. والفرق بين الاحتمالين أن الاحتمال الأول يكون تفسيرا للآية، والاحتمال الثاني يكون بيانا لسبب نزولها، وهذا أحد المواضع الذي يحمل عليه ما قرره أبو العباس بن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، أن الصحابي إذا قال نزلت الآية في كذا وكذا فإنه يحتمل أن يكون تفسيرا منه أو بيانا للسبب، فإن المنقول عن الصحابة في هذا ثلاثة أنواع: الأول ما هو نص لا يحتمل غير إرادة السببية، والثاني ما هو ظاهر يحتمل وجهين أحدهما أظهر من الآخر، والثالث ما هو مجمل يصلح أن يكون سببا أو تفسيرا، وهذا النوع الثالث مما اختلف في إدخاله في المسند، فالبخاري رحمه الله تعالى يدخله في ذلك، ومنه هذا الحديث، وانتصر لذلك أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، ومن أهل العلم من لا يجعله من قبل المسند. نعم. أحسن الله إليكم. قوله باب فلا وربك لا يؤمنون، فيه قول عروة: واستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. ليس مراد عروة أن الغضب هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشدة على الأنصاري في الحكم، ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهما إلى صلح فيه رفق بالأنصاري ونقص من حق الزبير، فلما لم يفهم الأنصاري حسن مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم استوفى الرسول صلى الله عليه وسلم حق الزبير وقضى بينهما بوجه الحق والمشاحة، وغضب رسول الله صلى الله عليه وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من القضاء لأنه معصوم، فقد يكون الضمير في أحفظه عائدا إلى الزبير، أي حين أغضبه الأنصاري بالامتناع من الصلح ونسبته إلى الإدلال بالقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حل الإشكال الموهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب عن القضاء حال الغضب، وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن الذي دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أن الأنصاري لم يفهم مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في قضائه، فيكون غضب النبي صلى الله عليه وسلم واقعا بعد الفراغ من القضاء، فقضى صلى الله عليه وسلم بما قضى فيه وكان قد راعى الأنصاري، ثم لما تكلم الأنصاري بما تكلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تصور أنه غضب صلى الله عليه وسلم حال القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والنهي عن قضاء القاضي حال غضبه هو للخوف عليه أن يقع في الخطأ والغلط، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، كما ذكره عند هذا الموضع الطحاوي في مشكل الآثار وابن حجر في فتح الباري. ثم ذكر المصنف جوابا آخر، وهو احتمال أن يكون الضمير في أحفظه عائدا إلى الزبير، أي أن الزبير هو الذي غضب، وهذا فيه نظر، ورواية الحديث لا تساعد عليه. ونظير هذا في البعد ما ذكره الخطابي والعيني أن هذه اللفظة مدرجة من الزهري، ورده ابن حجر في فتح الباري بما محصله أن الأصل هو الاتصال، وأن هذه الجملة ليست من كلام الزهري بل من تمام الخبر، فادعاء الإدراج فيها فيه نظر. فالمحفوظ أن الغضب وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجواب عن ذلك هو بأحد شيئين: أحدهما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غضب بعد الفراغ من القضاء فلا تثريب حينئذ على وروده، والثاني أن يكون غضب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قضائه ولا يخاف عليه ما يخاف على غيره من القضاة الذين يقضون حين الغضب من الخطأ والغلط لعصمته. ووراء هذين وجه ثالث، وهو أن يكون الغضب المذكور هنا ليس شدة الغضب وسورته التي يذهب معها عقل الإنسان، وإنما يراد به مبادئه وأوله الذي لا يؤثر في عقل الإنسان ولا يوقعه في الخطأ والغلط. وقد ذهب بعض الفقهاء في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أن النهي مختص بما إذا حل بالعبد غمرتها واستولت على عقله دون نشوتها، فإذا كان سكره سكر نشوة لم يذهب معه عقله فإن النهي لا تعلق له بهذه الحال. واختار هذا في تفسير الآية المذكورة أبو العباس ابن تيمية الحفيد، فجعل النهي مخصوصا بغمرة السكر وقوته التي تذهب بالعقل دون نشوته التي يبقى معها العقل، وهي المبادئ، وهي شبيهة بما ذكرنا من مبادئ الغضب دون سورته وسلطانه. نعم. أحسن الله إليكم. باب: فما لكم في المنافقين فئتين. فيه حديث زيد بن ثابت: فما لكم في المنافقين فئتين، رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول قتلهم وفريق يقول لا، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أظهر الصحبة وهم منافقون، وهم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين انخزلوا يوم أحد ليدخلوا الوهن في المسلمين. ومعنى اختلافهم في قول فريق قتلهم وقول فريق لا تقتلهم أنه الاختلاف في لازم ذلك، وهو تحقيق نفاقهم، لأن الذين قالوا قتلهم أرادوا أنهم كفار أبطنوا الكفر، والذين قالوا لا تقتلهم أرادوا أنهم مسلمون اغترارا بظاهر حالهم. فمورد اللوم في قوله فما لكم في المنافقين فئتين هو لازم القولين، أي ما كان ينبغي التردد في نفاقهم بعد أن ظهرت ظواهر الكفر عليهم حين انخزلوا بدون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمورد اللوم هو اللوم على سوء النظر والتوسم، وإلا فإن الإشارة بعدم القتل مع اعتقاد إسلامهم جرى على مقتضى الحكم الشرعي، فلا يلام من أشار بذلك، إنما يلام على اغتراره بإسلامهم، فهذا تحقيق معنى الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان حديث زيد في قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، قال: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وهؤلاء نصبوا إلى الصحبة باعتبار الظاهر، وهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا يوجد في النصوص كثيرا، ينسب قوم إلى الإسلام أي باعتبار ظاهرهم، كما روى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: فلا ورب، فنزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا إليك وآمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهؤلاء عدوا مسلمين باعتبار ظاهرهم، فسماهم ابن عباس أناسا من المسلمين. ونظير هذا قول زيد: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ناس معدودون بحسب الظاهر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا على القول الصحيح قول الله تعالى في حق المستهزئين في سورة التوبة: قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن الآية في المنافقين بدلالة السياق، فقوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، أي قد أظهرتم كفركم بعد أن كنتم تظهرون إيمانكم، وإلا فهم كفار في باطن الأمر. ثم ذكر أن المؤمنين الذين اختلفوا في هؤلاء فصاروا فرقتين، أن منهم من قال اقتلهم، وقال قوم لا تقتلهم، فاختلفوا في لازم ذلك وهو تحقيق نفاقهم، فالآمرون بالقتل يرونهم كفارا يبطنون الكفر، والذين قالوا لا تقتلهم أرادوا أنهم مسلمون اغترارا بظاهر حالهم، وأجروا الحكم على مقتضى الظاهر، فلام الله سبحانه وتعالى هؤلاء على ترددهم في عدم الجزم بأن هؤلاء هم منافقون لما ظهر من علامات النفاق منهم، فلامهم على الاغترار بإسلامهم وعدهم في أهل الإسلام مع كون شواهد الكفر ظاهرة، مع كون شواهد الكفر قد ظهرت منهم. وهذا آخر بيان هذه الجملة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.